وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. والخامس أن يكون العبد محافظا على مروءة مثله. والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه، فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك. أما كشف العورة فحرام. نتكلم في هذا الفصل، والفصل قبل الأخير من الباب قبل الأخير، يتكلم في هذا الفصل على شروط الشاهد، وقال إنها خمسة شروط وهي أكثر من ذلك. شروط الشاهد، ومنها العدالة، تتطرق إلى مفردات العدالة فذكر منها خمسة وهي أكثر من ذلك. طيب، قال فصل في شروط الشاهد. قال المحشي رحمه الله، نبدأ في كلام المحشي لننجز شيئا من ذلك. فصل في شروط الشاهد، أي وشروط العدالة، وإنما لم يذكرها، لا في الحقيقة الفصل مضمن لشيئين، شروط الشاهد وشروط العدالة، وإنما لم يذكرها الشارح في الترجمة لأنها شروط في العدالة التي هي شرط في الشاهد، وشرط الشرط شرط، شرط الشرط شرط، شرط شرط شرط مبتدا مضاف اليه خبر، وشرط الشرط شرط. والشاهد ماخوذ من الشهاده. ما هي الشهاده؟ ما تعريفها الاصطلاحي؟ قال: وهي اخبار بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص. الشاهد ماذا يفعل؟ يخبر بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص، هو كلمه اشهد. ثاني، والشاهد مأخوذ من الشهادة، وهي أي الشهادة إخبار بحق لغيره على غيره، ضمير على الشاهد، لغير الشاهد على غير الشاهد بلفظ مخصوص، وفي عبارة أخرى يعني وفي عبارة أي عبارة أخرى لتفسير الشهادة الاصطلاح، إخبار عن شيء بلفظ خاص. ودخل في الشيء هلال رمضان. يبقى لما عرف لك الشهادة بتعريفين، التعريف الثاني هو الذي يناسب الشهادة على هلال رمضان عند القاضي، التعريف الأول لا يناسب ذلك. يعني التعريف الأول إخبار بحق لغيره على غيره، هلال رمضان ليس فيه ذلك، لكن هلال رمضان يناسبه التعريف الثاني للشهادة، إخبار عن شيء، إخبار عن شيء بلفظ خاص، فيدخل في ذلك الإخبار أني رأيت هلال رمضان عند القاضي. في عبارة إخبار عن شيء بلفظ خاص، ودخل في الشيء أي في العبارة الثانية أي في التعريف الثاني للشهادة هلال رمضان. والمراد باللفظ المخصوص أو الخاص، يعني في التعريفين، لفظ أشهد بعينه فلا يجزئ سواه، لا يقوم غيره، لا يقوم غيره مقاما. قال: فلو أبدله بغيره كأعلم أو أتيقن لم يكفي. لماذا؟ لماذا لم يكفي أعلم؟ مع أن الشهادة معناها العلم مع اليقين. كلمة أشهد في اللغة معناها أعلم وأرى وأتيقن وأحلف، كلها مجموعة، كلها مجموعة، أعلم أرى أتيقن أحلف، لكلمة أشهد في اللغة. فلماذا لا يقوم مقامها أعلم التي هي بمعنى أشهد، أو أحلف أو أتيقن التي هي بمعنى أشهد؟ لماذا لا يقوم؟ قالوا: لأن أشهد فيها تعبد، أشهد فيها تعبد، لأنها تتضمن تعبدا. مرة أخرى قال: فلو أبدله بغيره كأعلم أو أتيقن لم يكن. فيها نوع تعبد، لأنها تستخدم في دخول الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ومعنى أعلم وأتيقن وأرى وأقسم. لكن هناك أيضا لم يكفي إلا أشهد، إذا فيها نوع تعبد. كذلك في الصلاة إذا فيها نوع تعبد، لا يكفي أن تقول في الصلاة بحصول ركنية التشهد أعلم وأرى وأتيقن وأحلف أنه لا إله إلا الله، لا يوجد ذلك. فإذا كلمة أشهد فيها تعبد، فيها تعبد، فيها نوع تعبد. طيب أعلم بي أحد أفراد أشهد فأكون أشهد أقوى من أعلم، ممكن نقول كده بدل ما نقول تعبدي. لو قلت أعلم وأتيقن وأرى وأحلف على كذا كذا لو أتيت بالجميع معاني تشهد رد التكفير على ذلك، أتيت بكل المعاني، أعلم وأرى وأتيقن وأحلف أن لفلان على فلان كذا، لم أسمع تكفير على ذلك، لا تكفير، لا تكفير، لأن علمنا يا بني آدم علمنا، لأن فيها نوع تعبد، نوع تعبد. لو لم تسمع هذه هذه العلة كان لك الحق أن تقول هذا الكلام الفارغ، لكن قد سمعت العلة فيها نوع تعبد. هذه الكلمات لا يتعبد بها، لا رغينا وطولنا وقلنا ما ينفعش وأنا بصلي أقول التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أعلم وأرى وأتيقن وأحلف أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبده ورسوله. قلنا يا أستاذ فيها نوع تعبد، ثم تقول لي ما فيها نفس المعنى ما فيهاش نوع تعبد، شيء صعب. أعطيني الكتابة. قال وهذا هو المعنى اللغوي، فهو الحضور لأنها من الشهود بمعنى الحضور. وهذا اسم إشارة يعود على إيه بصراحة كده، قولوا لنا وهذا هو المعنى اللغوي، هذا يعود على إيه ده، وهذا هو المعنى اللغوي، هذا معنى اللغوي ليه؟ حاجات لو انا اخذ ايه خلاص هذا اعلم هذا يعود على ايه اخبار عن شيء هذا اخبار عن شيء ده معنى لغوي ده معنى اصطلاحي بالتأكيد يا سمعنا معنى لغوي قال هذا هو المعنى وهذا هو المعنى اللغوي اللي هو ايه اشهد ده معنى لغوي كلمة ايه تعرف انت بتقول ايه مش تفهم انت بتقول ايه اشهد دي هو اشهد دي بيفسر بيها ولا هو اللي بيفسرها طب فين المعنى اللغوي هذا هو المعنى اللي هو بيفسر اشهد بانها ايه اعلم يبقى مش اشهد بقى هذا اللي هو ايه اعلم نعم الشاهد هو الشاهد مقبول على الشهاده الشاهد مأخوذ من الشهاده هذا هو المعنى اللغوي هو الحضور لأنها أي شهادة من الشهود بمعنى الحضور المعنى بفصل ترجمة إيه شهود الشاهد فقال الشاهد مأخوذ أي لغة نعم إيه هذه سامة بغيره الهافي بغيره يعود على لفظ أشهد لفظ أشهد لو أبدله بغيره لفظ أشهد كأعلم أتيقن لم يجد هذا هو المعنى اللغوي هذا هو المعنى اللغوي فين هو كلمة فين المعنى اللغوي لفظ أشهد ده المعنى اللغوي إيه ما هو الهادي بتعود على لفظ أشهد ما ينفعش الضمير يعود على ضمير الضمير يعود على لفظ ان اسم الإشارة اسم الإشارة لما يعود على ضمير الضمير بيعود على لفظ اسمه لفظ أشهد يبقى لفظ أشهد هو المعنى اللغوي الشاهد اللي هو في الترجمة الشاهد اللي هو في الترجمة مأخوذ أي لغة من الشهادة يقول هذا هو المعنى اللغوي هو الحضور مأخوذ من الشهادة يعني مأخوذ من الحضور وهذا أي كلمة الشاهد مأخوذ من الشهادة هو المعنى اللغوي هو الحضور لأنها أي الشهادة من الشهود بمعنى الحضور لأنها الضمير يعود على الشهادة يبقى كلام الشيخ سعد صحيح هذا يعود على الشاهد مأخوذ من الشهادة هو متأخر بس كلام متأخر هذا أي الشاهد مأخوذ من الشهادة هو المعنى اللغوي وهو الحضور المعنى اللغوي أي الحضور ليه؟ لأنها أي الشهادة من الشهود بمعنى الحضور وقيل أن المعنى المذكور هو الشهادة لغوي وشرعي طبعا ده ضعيف لأن الغالب أن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي ولذلك هي إخبار في المعنى الاصطلاحي إخبار بحق على غيره بلفظ المفروض أو إخبار عن شيء بلفظ الخاص وكلاهما معنى شرعي واحد من جملة الكلام على باب القضاء أو كتاب القضاء الكلام على الشاهد وشروط هذا الشاهد لأنه يحتاج إليه عند الكلام على أو عند إثبات دعوى المدعي وقد يحتاج المدعى عليه أيضا إلى الشاهد فيأتي من جانبه بشاهد أيضا فالسياق كما مر كثيرا معنا أن الدعوة تكون من المدعي فإما أن يقر المدعى عليه وإما أن ينكر فإذا أنكر أتى المدعي ببينته إن وجدت فإن لم توجد حلف المدعى عليه اليمين وكان القول قوله بيمينه، فإن رفض الحلف ردت اليمين إلى المدعى. فإذا المدعي يحتاج إلى البينة في وقت ما، وقد يحتاجه أيضا المدعى عليه، فلذا ناسب أن يأتي بشروط الشاهد، من هو الشاهد الذي تقبل شهادته عند القاضي، سواء كان في النزاعات والخصومات أو في الشهادة على مثلا هلال رمضان. فقال إنه تشترط 5 شرائط، وزاد المحشي عليها 5 أخرى فصارت 10. فقال في شروط الشاهد، في شروط الشاهد: ولا تقبل الشهادة إلا ممن، أي شخص اجتمعت فيه 5 خصال، أحدها الإسلام ولو بالتبعية، فهو مسلم أصلا أو تبعا بالدار الذي هو فيها، فلو كان غير مسلم لا تقبل شهادته لا على مسلم ولا على كافر مثله، لو كان كافرا لا تقبل شهادته لا على مسلم ولا على كافر مثله، والسبب في ذلك أن الشهادة ولاية ولا ولاية لغير المسلم حتى على غير المسلم. والثاني البلوغ، فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا، يعني ولو مناهزا للحلم، فلا بد أن يكون قد احتلم حتى تقبل شهادته. الشرط الثالث العقل، فلا تقبل شهادته مجنون، قال ورابع الحرية ولو بالدار، يعني حرية معلومة أو حرية تابعة للدار التي هو فيها، كأن كان لقيطا فنحكم له بالحرية لأن الأصل في الناس الحرية لا العبودية، فغير الحر ولو فيه بعض رق لا تقبل شهادته نفس العلة، وهي أن الشهادة ولاية ولا ولاية لمن به رق، فيشمل كامل الكمية ويشمل المكاتب ويشمل المضاعف، كل أولئك لا تقبل شهادته. والخامس زي قال فلا تقبل شهادة رقيق كنا كان أو مدبرا أو مكاتبا. والخامس العدالة، وهي لغة التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، العدالة عرفها من ناحية اللغة بمعنى التوسط، من ناحية الشرع ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، يعترض المحشي ويقول لا، ده هي الإصرار على الصغائر، الرذائل المباحة ليست داخلة في التعليم، اقتراف الكبائر أو الإصرار على الصغائر. قال وللعدالة 5 شرائط، وفي بعض النسخ 5 شروط، طبعا الشرط مذكر فحقه أن يؤنث العدد، خمس شرائط أنسب، لأن الشرائط زي ما شريطة وهي مؤنث فتذكير لها هو الصواب. النسخة التي معنا هي الأصوب من النسخة الأخرى. أن يكون العدل مجتنبا، أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، أي لكل فرد منها، لأنه لو ارتكب كبيرة انخرمت عدالته، بخلاف الصغائر لو وقع في صغيرة أو أكثر لا تنخرم عدالته إلا إذا أصر عليها وكانت طاعته أقل من معاصي. الكبائر بمجرد وقوعه في كبيرة وعدم توبته منها انخرمت عدالته، أما وقوعه في الصغائر لا تنخرم به العدالة ولا تختل به العدالة، متى تخلل العدالة بوقوعه في الصغائر؟ إذا أصر عليها، ليس هذا فقط، بل ولم تغلب طاعاته معاصيه، فلو أصر على صغائر وغلبت معاصيه طاعاته اختلت وانحرمت عن ذلك كما لو وقع في كبيرة واحدة. أن يكون العدل بين الكبائر قال أي لكل فرد منها، فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق، والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر فلا تقبل شهادة المصر عليها أي على الصغائر، وذكرنا أنه لا بد أن ألا تكون الطاعات أحل من المعروف إلا قبلت حتى مع الإصرار على الصغائر. قال وعد الكبائر مذكور في المطولات، ما هي الكبائر عددا؟ الكبائر يتكلمون عنها من ناحيتين، من ناحية عدها ومن ناحية تعريفها وضابطها. فقال عدها في المطولات يعني في كتب التي هي أطول من ذلك وأوسع. والثالث أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته سواء كانت البدعة مكفرة أو مفسقة. فالأول يعني من يكفر ببدعته كمن أنكر البعث، والثاني من يفسق ببدعته ولا يكفر كسب الصحابة. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته. واستثنى من هذه يعني من هذا الشيء اللي هو مسألة قبول الشهادة ممن لا يفسق ولا يكفر ببدعته الخطاطية، رغم أنهم لا يفسقون ولا يكفرون ببدعتهم إلا أنهم لا تقبل شهادتهم بقيود، لا تقبل شهادتهم إذا كانت على أمثالهم، إذا كانت لأمثالهم من الخطابين وكانت بناء على عدم إسناد وإنما على مطلق ثقة في خطابين. يعني قال أشهد أنه اقترب، من أين عرفت ذلك؟ قال هو قال وأنا أصدقه، لأنهم يصدقون بعضهم بعضا ولا أعتقدون أنهم يكذبون، فهذا لا تقبل شهادته رغم أنه لا يفسق ببدعته ولا يكفر. أما لو أسند هذه الشهادة إلى رؤيا قال رأيته أقرضه فهذا تقبل شهادته، إذا لم يسندها إلى مجرد ثقة فيه وإنما أسندها إلى رؤيا أو إلى علم حقيقي، أو كانت شهادة عليه لا له شهد عليه تقبل طبعا لا تهمل، أو كانت شهادتهم لغيره شهادة لشخص بس من غير الخطابية، لأن بدعتهم في أنهم يعتقدون عدم كذب قبيلتهم أو جماعة الخطابية، فلو شهد لغير الخطابية فلا ترد شهادته. ويستثنى من هذه الخطابية فلا تقبل شهادتهم وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، مجرد أن يقول لي على فلان كذا وهم يعتقدون صدق بعضهم فيجوزون أن يشهدوا عند القاضي بذلك رغم أنه لم يرى ولم يسمع ولم يحضر هذه الدينية أو هذا العقد الذي مثلا تسبب عنه هذا الدين. فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادته. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب، وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه لأنه لا يتورع وقتئذ أن يكذب إذا كان في هذه الحالة أنه غير مأمون عند غضبه. والخامس أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله، وحضرة المحشي سيعترض على ذلك ويقول أن المروءة ليست من أفراد العدالة ولا من شروط العدالة، بل هي شرط في قبول الشهادة، شرط من شروط قبول الشهادة، معنى شروط للشاهد خمسة وزادها المحشي إلى عشرة. ومعنى شروط للعدالة خمسة أنقص منها واحدا. ومعنى شروط قبول الشهادة ثلاث أشياء: شروط في الشاهد، شروط في العدالة، شروط في قبول الشهادة. فالمروءة عدها صاحب المصنف يعني والشارح عداها من شروط العدالة، وفي الحقيقة هي شرط من شروط قبول الشهادة. طيب، قال: والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه. يعني أن يكون مثلا التاجر تخلق بخلق التجار في مكانه وزمانه، في مثلا مصر في القرن مش عارف الخامس عشر، لأن الأعراف تتغير باختلاف الزمان والمكان والمهن وغير ذلك. فإذا خرج عن أعراف مثله في زمانه ومكانه انخرمت مروءته ولم تنخرم عدالته، إلا كان فيه خارم للعدالة آخر، شيء فعلا حقيقي خارم للعدالة، كأن كان فاسقا مثلا، لكن عدالته تكون صحيحة ولكنها لا تقبل شهادته لأن مروءته انخرمت. هذا شرط في قبول الشهادة وليس في ثبوت العدالة للشخص. فلو انخرمت مروءته عدالته تبقى سليمة ما لم تنخرم بشيء ما، لكن لا تقبل شهادته لانخرام مروءته. فلا تقبل شهادة من لا مروءة له. مثال: كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة. قال غير العورة لأن كشف العورة حرام، زي قال: ولا يليق به ذلك، أما كشف العورة فحرام. ده موضوع آخر غير بقى المروءة، دخلنا في الصغائر وقد تكون أكبر من ذلك لو أصر عليها فتكون من الكبائر، لكن مجرد كشف شيء مما يعني لا يليق بأمثاله أن يكشفه كالرأس مثلا من الكبير القضاة ولا من كبير العلماء الكبار ولا في عصر معين يعني لا يصح ولا يليق بأمثالهم أن يكشفوا رؤوسهم، أو يأكلون في الشارع وهم غير محتاجين للأكل ليسوا واقعين في حاجة أو ضرورة، فهذا مما يخرب المروءة. وهذا طبعا يختلف باختلاف الأعصار والأمكنة. قال المحشي رحمه الله تعالى: ما فعل جزوم وجد عرفه. فصل في شروط الشاهد، أي وشروط العدالة. قال: وإنما لم يذكرها الشارح في الترجمة لأنها شروط في العدالة التي هي شرط في الشاهد، التي هي العدالة شرط في الشاهد، وشرط الشرط شرط. والشاهد مأخوذ من الشهادة، وهي إخبار بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص. تعريف الشهادة اصطلاحا: إخبار بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص، وهذه لا تطلق على شهادة رمضان أو شهادة هلال رمضان أو الشهادة برؤية هلال رمضان. ولذلك سيأتي معنى التعريف الآخر أليق بهذا. قال: في عبارة إخبار عن شيء بلفظ خاص. هنا يصل بقى شهادة على رؤية هلال رمضان. وقال: ودخل في الشيء، يعني في التعريف الثاني، هلال رمضان ولا يدخل في التعريف الأول. والمراد باللفظ المخصوص أو الخاص يعني في التعريفين لفظ أشهد بعيني، فلو أبدله بغيره كأعلم أو أتيقن لم يكفي. وهذا هو المعنى اللغوي، وهذا اللي هو الشهادة، اللي هو الإخبار، هذا اللي هو الشهادة بمعنى الإخبار، هو المعنى اللغوي الشاهد. وهذا اللي هو الشاهد مأخوذ من هو المعنى اللغوي اللي هو مأخوذ من الشهادة، يعني فهو الحضور، لأنها من الشهود المعنى الحضور. وقيل إن المعنى المذكور لغوي وشرعي، والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. الأصل يعني دليل المشروعية قبل الإجماع بها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأخبار هذه آيات في مشروعية الشهادة، وأخبار كخبر الصحيحين عن الأشعث بن قيس ليس لك إلا شهداك أو يمين ليس لك، حديث يخاطب به المدعي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك إلا شهداك أو يمين، يعني لا أستطيع أن أحكم لك في قضيتك ودعواك إلا أن تأتي ببينة على ما تقول، فإن لم يكن ذلك فالقول قوله بيمينه، ليس لك إلا شهداك أو يمينه. فشرح المحشي قال أي ليس لك يا مدعٍ، أي يا مدعي في إثبات الحق، ليس لك يا مدعي في إثبات الحق على خصمك إلا شهداك، وليس لك في فصل الخصومة بينك وبينه عند عدم البينة إلا يمين. هذا الشرح من المحشي مهم جدا. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث يجعل يمين المدعى عليه للمدعي، لو أخذنا حديث على ظاهره لكانت وسيلة إثبات الحق للمدعي البينة ويمين المدعى عليه، وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الحديث ظاهره يقول إيه؟ ليس لك إلا البينة، ليس لك إلا شاهداك أو يمين، حديث على ظاهره ليس لك إلا شاهداك أو يمينه، الشاهدان له مفهوم أنه يثبت حقه بالشاهدين. طب هل يمين الخصم، يمين المدعى عليه له للمدعي يتوصل بها إلى الحق؟ لو أخذناه على ظاهره كلام يكون غير صحيح، ولذلك احتاج إلى أن يشرح بهذه الطريقة الصحيحة يصحح بها ما قد يفهم خطأ من ظاهر اللفظ. فقال أي ليس لك يا مدعي في إثبات الحق على خصمك إلا شاهدك، حتى تستطيع أن تثبت الحق على خصمك فلك في ذلك الشاهدان، وليس لك في إباء مقدر آخر، مقدر آخر، وليس لك في فصل الخصومة بينك وبينه عند عدم البينة إلا يمين، يعني تنفصل الخصومة بيمينه، مش أن تأخذ حقك الذي ادعيته بيمينه، طبعا هذا لا يقول به أحد. طيب يبقى لما بينكر حضرة المدعى عليه توجه القاضي إلى المدعي، معك بينة؟ نعم. ليس معك بينة؟ القول قول المدعى عليه بيمينه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وكخبر البيهقي والحاكم وصحح إسناده أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس؟ قال نعم، فقال على مثلها فاشهد أو دع، أي أترى الشمس؟ فالكلام نسخة قديمة كده، فالكلام، فالكلام النسخة عندي فيها خطأ، فالكلام على معنى الاستفهام التقريري. وقوله على مثلها فاشهد أو دع، أي إن كنت تعلم الشيء الذي تريد الشهادة به مثل الشمس فاشهد به، وإن كنت لا تعلمه مثلها فاترك الشهادة به. الحديث الذي معنا الآن هو لا زال الكلام في الأصل في الشهادة ودليل المشروعية، حديث البيهقي والحاكم صحح إسناده وهو ضعيف، هذا حديث ضعيف ليس صحيحا، لكنه يعمل به، يعمل به، معناه صحيح يعني من ناحية العمل، من ناحية المعنى هو العمل عليه، أن الشاهد لا يشهد إلا على ما يتيقنه أو يغلب على ظنه، كما يغلب على ظنه أن هذه هي الشمس. طيب الحديث يقول إباء، يقول ترى الشمس، أنه سئل، أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل يعني كأن السائل سأله على أي شيء أشهد، وهل كل شيء عندي به معلومة أشهد عليها مما باشرته أو مما لم أباشره؟ فقال لا. ترى الشمس يعني أترى الشمس، يعني هذا على تقدير همس استفهام، أترى الشمس وهو استفهام تقريري. الشمس كانت موجودة وقت إذن وقت السائل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس قال أترى الشمس مثلا يعني، فنظر نعم أرى، يبقى هذا استفهام تقريري، ألست ترى الشمس يعني، ألست ترى الشمس استفهام تقريري. قال نعم، فقال على مثلها فاشهد، يعني يعلم مثلها فاشهد، أي إن كنت تعلم الشيء الذي تريد الشهادة به مثل الشمس فاشهد به. أودع يعني أودع، أي وإن كنت لا تعلمه مثلها فتمت الشهادة به. أي سؤال؟ قال وأركان الخمس، وأركانها خمسة، أركان الشهادة خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه وصيغة. طبعا هذا في غير الكلام على رؤية رمضان، رؤية هلال رمضان. مرة أخرى: وأركانها خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه وصيغة. قد ذكر المصنف شروط الركن الأول الذي هو الشاهد. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال، أي لا يقبلها القاضي إلا ممن إلى آخره. فأظهر لك الفاعل الذي أخفاه في بناء الجملة للمجهول، لا تقبل يعني من جهة القاضي، أي من شخص، إلا ممن شرح الشارع فقال أي شخص. قال المحشي أشار بذلك إلى أن من نكرة موصوفة، شرحه يجعله يقول بأن من هنا في كلام الماتن نكرة موصوفة. من اجتمعت جملة بعد نكرة فتعرب صفة، جمل بعد النكرة صفة. قال المحشي ويصح جعلها موصولة بمعنى الذي، أي الشخص، أي الشخص الذي، إلا من الشخص الذي، تبقى الجملة ساعتها تكون جملة إيه؟ الصلة، لا محل لها من الإعراب. الإعراب الأول ستكون جملة صفة في محل جر، والآن هي جملة مع الإعراب الثاني تكون جملة صلة لا محل لها من الإعراب. اجتمعت فيه أي عند الأداء، اجتمعت فيها خمس خصال أي عند الأداء. أما عند التحمل لأن الشاهد يتحمل ثم يؤدي، يتحمل عند الواقعة ثم يؤدي، فهذه الخصال الخمس المطلوبة عند، أو الخمسة مطلوبة عند الأداء، أي عند الأداء، وإن لم تجتمع فيه عند التحمل فيجوز أن يتحملها وهو غير كامل ثم يؤدي، ثم يؤديها وهو كامل، إلا فيما تتوقف صحته على الشهود كالنكاح، فيعتبر فيه أن يكون كاملا عند التحمل كالأداء. خلاص، يبقى الشاهد لا يشترط فيه كمال هذه أو تمام هذه الصفات خمسة عند التحمل فقط، يشترط عند الأداء، لكن قد تشترط هذه الخصال الخمسة عند التحمل أيضا. ومثل بالنكاح، لأن العقد يتوقف، ركن من أركانه الشهادة، ركن من أركانه وعقد خاص جدا، الشهادة لم تكن أبدا ركنا في شيء من العقود ولا حتى شرطا، لا يشترط وجود الشهود في عقد بيع ولا إجارة ولا غيره، لكن النكاح لما كان من الأهمية بمكان، وكانت الأضاعة محل اهتمام من الشريعة وتحرز، جعل الشاهد رغم كونه خارجا عن محل العقد جعل ركنا، وفي الحقيقة شرطا وليس ركنا، لكنه أيضا لزيادة الأهمية جعل ركنا، لأن الركن هو جزء الشيء، والشاهد ليس جزءا من الشيء أصلا، عقد بين رجل وامرأة الشاهد خارج عنه، فكان يقال فيه شرط، لا ده جعل ركنا، كل ذلك من أهمية هذا الشيء اللي هو الشاهد. الشاهد لما كان بهذه الأهمية في عقد الزواج فكان يجب أن يكون مستوفيا لشروط الشهادة عند تحمله لا عند الأداء. لأن أقول له عندما تذهب للقاضي وتشهد آه فلان تزوج من فلانة وأنا كنت حاضرا اشترط عند الأداء فقط، لا أيضا عند التحمل يشترط أن يكون جامعا لهذه القصة. تحمل عند حمل الخبر اللي هيشهد عليه عند القاضي، لما يحمل الخبر اللي هيشهد عند القاضي وراح يشهد على ايه؟ يشهد على ان فلان اقترض. متى تحمل هذا؟ يعني متى رأى هذا؟ متى سمع هذا؟ متى باشر هذا؟ متى حضر هذا المجلس؟ تحمله يعني صار حاملا لهذا الخبر الذي سيشهد عند القاضي به. زي الحديث، الحديث الصحابي بيتحمل بيسمع يحضر مجلسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤديه في وقت ما، تحمل وأداء. قال كالنكاح فيعتبر فيه أن يكون كمن عند التحمل كالأداء. هناك مثال آخر وهو ما لو اشترط المالك عند الوكالة، اشترط على الوكيل أن يشهد على البيع، عندئذ أيضا يشترط أن يكون الشهود كاملي الصفات. إذا اشترط المالك على وكيله مثلا أن يشهد عند البيع، وكله بالبيع واشترط عليه قال لا يتبع إلا عقدا فيه شهود إلا وقد أشهدت عليه، إذا اشترط عليه ذلك عقد إيجار عقد بيع فوكله في ذلك واشترط عليه ذلك، فالشهود حينئذ يجب أن يكونوا أيضا مستوفين لشروط الشهادة. لماذا؟ لأنه سيؤدي وقتئذ عند القاضي. لماذا حمله هذا؟ لماذا كلفه بهذا؟ لماذا اشترط عليه هذا؟ اشترطه لعلة لغرض، فيريد أن يأخذ هذين الشخصين خاصة أو هؤلاء الشهود خاصة إلى القاضي في وقت ما يتحسب لشيء سيحدث في المستقبل، فيريد أن يكون الشخصان على مستوى معين من التحمل حتى يستطيع الأداء. طيب انتبه لهذا القادم لو سمحت. قال فلو شهد حال النقصان وردت شهادته لنقصانه ثم أعادها بعد الكمال قبلت إن كان نقصانه بكفر ظاهر أو رق أو صبا أو نحو ذلك، فإن كان بكفر خفي أو عداوة أو فسق أو خرم نروءة لم تقبل للتهمة. قال هذا التفصيل يا طارق يا نايم، أنا بقول انتبه عشان ما تقعدش تلعب زي الأطفال، أنا بقول لك انتبه ده الموضوع مهم، ترجع تقول لي أعد لي تاني. طيب هنعيد تاني، انتبه بقى لو سمحت، هنعيد أهو تاني. فلو شهد حال النقصان وردت شهادته لنقصانه ثم أعادها بعد الكمال قبلت إن كان نقصانه بكفر ظاهر أو رق أو صبا أو نحو ذلك، فإن كان بكفر خفي أو عداوة أو فسق أو خرم مروءة لم تقبل للتهمة. قال هذا التفصيل في الشهادة المعادة، وأما غير المعادة فتقبل من الجميع لكن بشرط التوبة في الفاسق ومرتكب خارم المروءة مع الاستبراء بسنة، لأن مضيها على السلامة مع اشتمالها على الفصول الأربعة التي تهيج النفوس لما تشتهيه يشعر بحسن السريرة، ومحله في الفاسق إذا أظهر فسقه، فلو كان يخفيه وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته وعقب توبته، فهذه مستثنات كما في شرح المنهج. طيب بعد أن قال إن هذه الشروط الخمسة تشترط عند الأداء، قال طيب ذهب هذا الشخص عند الأداء وهو ناقص، ذهب القاضي فشهد ولكنه كان ناقصا لم يكن مستوفيا للشروط الخمسة. قال فلو شهد حال النقصان وردت شهادته لنقصانه يعني بسبب النقصان ثم أعادها عند القاضي مرة أخرى يعني بعد الكمال قبلت إن كان بشرط قبلت إن كان نقصانه بكفر ظاهر أو رق أو صبا أو نحو ذلك. إذا هي لما ردت ردت ليه؟ لأنه كان صبي كان ناقصا لأنه كان صبي ردت ردت ليه؟ لأنه كان ناقصا بأن كان رقيقا ردت ردت ليه؟ لأنه كان ناقصا. لماذا كان ناقصا؟ لأنه كان كافرا بكفر ظاهر. في هذه الأحوال الثلاثة وأمثالها إذا عاد وبعد الكمال وشهد عند القاضي تقبل شهادته لا يؤثر ما حصل من نقصان شهادته ورد شهادته بهذا النقصان قبل ذلك. ثاني فلو شهد حال النقصان وردت شهادته لنقصانه ثم أعادها بعد الكمال قبلت خلاص لم يؤثر ما حصل من رد لشهادته بسبب نقصانه في السابق. بس إن كان بشرط إن كان نقصانه بكفر ظاهر أو رق أو صبا أو نحو ذلك. فإن يعني أما إن كان بكفر خفي أما إن كان أي نقصانه الذي رد من أجله في المرة الأولى في المرة السابقة فإن كان أي نقصانه الذي رد من أجله شهادته في المرة السابقة بكفر خفي أو عداوة أو فسق أو خرم مروءة لم تقبل يعني لم تقبل شهادته في المرة التالية. لماذا؟ للتهمة في كل هذه الأفراد لأنه متهم لأنه في هذه الأحوال متهم. بمرة أخرى لما ذهب إلى القاضي في المرة الأولى ردت شهادته. لماذا حضرت القاضي ردت شهادتي؟ قال لأنك البعيد كافر نقص لأنك نقص. ما وجه نقصان هذا الشاهد الذي ردت شهادته من أجلها؟ قال كفر خفي قال فسق قال عداوة قال خرم مروءة. إذا ذهب مرة أخرى بعد أن كمل كافر كفر خفي ده أسلم الفاسق تاب مش عارف المخروم المروءة إن رتقت مروءته إلى آخره هل تقبل في المرة الثانية بعد الكمال ولا تقبل؟ قال فإن كان بكفر خفي أو عداوة أو فسق أو خرم مروءة لم تقبل العلة للتهمة لم تقبل للتهمة خلاص يبقى لا يعود مرة أخرى ليشهد في نفس القضية بعد كماله إن كان كفره خفيا بمعنى كفر ظاهر وكفر خفي. كفر الظاهر كفر المعلم والعياذ بالله. الكفر الخفي كالنفاق الكفر بسبب النفاق يعني فده كفر خفي. فمن أدرى أن الشخص البعيد متهم بأنه لا يعلن بكفره كمان مش بس كافر ده لا يعلن بكفره يعني شخص لا ندري ماذا يطوي على ما يطوي قلبه فإذا كمل بأن أسلم لا تقبل في هذه القضية المعادة لا تقبل شهادته في هذه القضية بعينها في حالة الإعادة. كذلك نفس الشيء في الفسق كذلك نفس الشيء في خرم المروءة وكذلك نفس الشيء في العداوة. ما المقصود بالعداوة؟ ما المقصود بالعداوة عبد الرحمن؟ العداوة بين الشاهد والمشهود عليه. ما مظاهر هذه العداوة؟ كيف نعرف أن هذا الشخص عدو؟ يفرح لحزني بالعداوة الظاهرة لأن العداوة الباطنة لا سبيل إلى معرفتها. العداوة الظاهرة أنه يفرح لحزني ويحزن لفرحه وما شاء. نعم. العداوة الدنيوية الظاهرة. العداوة الدنيوية الظاهرة أحسن. قال وهذا التفصيل سنسمع الأسئلة حاضر. اصبر أول ما نقول مين عايز يسأل يبقى ارفعوا أيديكم أو أيديكم أو أيديكم. وهذا التفصيل في الشهادة المعادة، هذا التفصيل لمن تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته في حالة الشهادة المعادة، وأما غير المعادة فتقبل من الجميع، لكن بشرط التوبة في الفاسق ومرتكب خارم المروءة مع الاستبراء بسنة. إذا لما يأتينا الشاهد الذي كان في الماضي كافرا بكفر ظاهر أو حتى خفي وجاء يشهد للمرة الأولى بعد أن تاب من كفره بأن أسلم، تقبل شهادته، تقبل شهادته حتى ولو كان من كفر خفي. وكذلك إن كان عدوا في السابق والآن ترك هذه العداوة فتقبل شهادته، لأن الشهادة الآن غير معادة، الشهادة لأول مرة وغير معادة، فلا عبرة بما كان من شيء تاب عنه ورفع عنه وخرج عنه وأقلع عنه وهكذا. هذه شهادة غير معادة، شهادة غير معادة. لكن في قيد في الفاسق، الفاسق إذا جاء بشهادة غير معادة لأول مرة كان فاسقا لكنه تاب من فسق خرج عن هذا الفسق، لابد أن يتوب ويمر عليه سنة على التوبة. وكذلك مرتكب خارم المروءة لابد أن يكون قد أقلع عما يخرم مروءته، ويكون أيضا قد استبرأ بسنة بعد ذلك، إذا لا تقبل شهادته وإن كانت غير معادة إلا بعد توبته الفاسق يعني ومرتكب خارم المروءة بعد توبتهما واستبرائهما بسنة. لماذا خصوص السنة؟ قال لأن مضيها على السلامة مع اشتمالها على الفصول الأربعة التي تهيج النفوس لما تشتهيه يشعر بحسن السريرة، يعني يكفينا في ظاهر أمر الناس أن ظاهرهم منضبط بحصول هذه الفصول الأربعة أو بمرور هذه الفصول الأربعة عليهم، رغم أنها تهيج النفوس وتغير العوائد، فانضباطه مع مرور هذه المدة يشعر بحسن العقيدة، بحسن السريرة إلى العقيدة والباطن. قال ومحله بالفاسق إذا أظهر فسقه، محله اللي هو إيه؟ محل تفضل، محل اشتراط التوبة والاستبراء منها بسنة، إذا أظهر فسقه فلو كان يخفيه وأقر به ليقام عليه الحد. كيف نعرف أنه فاسق؟ أنه كان فاسقا، أنه أظهره ليقام عليه الحد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأبعد زنى، قال له الأبعد زنى، أو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أقم علي الحد فإني قد زنيت، فقد أعلن بما كانت تخفيه، يعني كانت والعياذ بالله يعتريها الفسق، وكان والعياذ بالله يعتريه الفسق، لكن الآن جاء يظهر ما كان مخفيا ليقام عليه الحد. هذا لا يشترط فيه باء أن نقول له نستبرئك بسنة. قال ومحله الفاسق إذا أظهر فسقه فلو كان يخفيه وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته وعقب توبته، بمجرد أن يتوب لا ننتظر سنة. قال فهذه مستثنات كما في شرح المنهج. نسمع الأسئلة، عندك سؤال؟ هو تاب خلاص، تاب دخل الإسلام خلاص، نقبله في غير هذه القضية، نقبله في قضية أخرى. جاب ايه؟ جاب بالنفاق. ولو كان مجاب بالنفاق يبقى انت مش عارف يعني النفاق بقى، لان النفاق معناه ابطال ما لا يظهر. ده كلام غريب، مش عايز اقول كلام يضحك، لان ما بيروحش يقول انا منافق، ما بيقولش كده. ده المنافق معناه انه يصلي مع الناس ويزكي ويصوم ويحج، وهو لازم لا يبطل النفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. يبقى النفاق مش بيعلن، النفاق ده بيبطل. لذلك اشد انواع الكفر النفاق. ليه؟ لانه خف. يبقى ده مش نفاق، نفاق ظاهر ده. يبقى انت كده كريت على التعريف النفاق بالبطلان، لان النفاق معناه اظهار الاسلام، اعلان الاسلام، مش اعلان النفاق. ده تعريف. يبقى اسمه ايه؟ باطل. كلامك باطل بالايه؟ بالتعريف. كلامك باطل بالايه؟ بالتعريف. لان النفاق معناه تعريفه ايه؟ تعريف اظهار الاسلام. انت تقول لي ده بيعلن النفاق، يبقى انت بتتكلم في طنطا وانا بتكلم في العيد الكبير. يبقى ده اسمه ما اسموش منافق، اسمه زنديق البعيد. يبقى انت برضه بتتكلم في طنطا وانا بتكلم في العيد الكبير. ما اسموش منافق، اسمه زنديق. بعدين اكيد كفر الخفي بالتاكيد عند كل المسلمين كفر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. شوف قد ايه ما قالش فاولئك يتوب الله عليهم، فاولئك مع المؤمنين. حتى بعد كل اللي عملوه ده هنخليهم مع المؤمنين. اللي هي ايه؟ انت بتقول انت تعرف حاجه ثانيه؟ انا ما اعرفش. ما اعرفش، بقول ما اعرفش يا ناس، ما اعرفش. ميم الف عين ر ف ش، ما اعرفش. ممكن شيء الف برضو يعني فيش مال، هي اطلع مال هي منى فيها، وبعدين عرفه، وبعدين شين اللي هي شيء. ما عرف شيئا يعني ما اعرف شيئا، اختصار ما اعرفش. نحت شفع له، هو بقى مسلم زي الفل واحسن من المسلمين. حاضر، شفع له الحمد لله، هنقبل شهادته، بس في غير هذه القضيه، في غير قضيه المعاد، علشان الخفاء اللي كان موجود. الخفاء وحش، وحش بعيد عنك، وحش وحش بعيد عنك، وحش. اجبتها الحمد لله، هيخش الجنه ان شاء الله، فاولئك مع المؤمنين. بس هنا كده نصيبه، كده نصيبه ان هو كان في وقت ما كان منافقا. لا يستوون، لا يستوون. بس مش رد، ده حكم. انا هو ده هو الحكم، هو اللي قال كده. لماذا ايه؟ ما احنا مش هندخله النار. نصيبه كده. ليه ما ناخدش شهاده المراه؟ نصيبها كده، ربنا خلقها امراه. بعدين ليه ما ناخدش صبي لسه صغير لما يكبر؟ ايه؟ انا قلت كده وخلاص، انا قلت كده وخلاص. ده انا بقول نصيبه كده، نصيبه ان هو في وقت زمن من الازمان كان منافقا. والان تاب. لا يستوون، واحد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضالين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلهم وعد الله الحسنى، كلهم هيخشوا الجنه ان شاء الله. بس لا يستوون يا اخي، فضل الله يؤتي من يشاء. لا تسبوا اصحابي، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ولا وزن احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. طب انا ما كنتش موجود، انا كنت موجود، كنت نصبت رسول الله. نصيبك كده، نصيبك كده، ربنا ما اردش كده. هتعمل ايه؟ اخبط راسك في الحيط. ربنا اصطفى كده. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال عمران وال ابراهيم وال عمران على العالم. اصطفى بشر، اصطفى اماكن، اصطفى ازمان، اصطفى حضرتك. واحد تاني ما حضرش الدرس، نصيبه كده. ربنا اصطفاك انت وما اصطفاهوش. لا هو مش عارف، مش هو مش عارف، هو عارف ان الشهاده المعادله، وكلام هو بدا كلامه الحمد لله هو واخد باله وقال ده في الشهاده المعادله، فبيقول لك ليه ما تاب خلاص ليه ما تاب خلاص انت هتدخلوه النار؟ مش هندخله النار والله. طب اعمل ايه انا؟ عشان الخفاء، عشان الخفاء اللي كان في الموضوع تقيل، الموضوع مش سهل. كان عندك سؤال؟ نقصان عن عن الدرجة المقبولة للشهادة، نقص نقصان في حد الشهادة، نقصان حد الشهادة. الشهادة لها خمس خصال، ونقص واحد منها يبقى نقص، نقص عن حد الشهادة. العدالة واحدة من الخمس. في هذه القضية اللي فيها عدو لا يشهد في العداوة، المانع زي الأب على ابنه، ما يشهدش الأب لابنه أو الابن لأبيه، يعني لأبيه فقط، لكن يشهد لعمه، يشهد لأخوه، إذا في هذه القضية فقط، إيه المشكلة؟ حالة خاصة يعني، حالة. نعم. خمس خصال أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فقد زيد عليها خمسة أخرى فتكون الجملة عشرة. قال والسادس كونه ناطقا فلا تقبل شهادة الآخرة وإن فهمت إشارته بخطورة ما ينبني على الشهادة من أحكام. والسابع كونه يقضى كما قاله صاحب التنبيه الشيرازي وغيره، فلا تقبل شهادة المغفل، بل يقضى المقصود منه مش ضد النائم وإنما ضد المغفل، فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط الأمور. والثامن كونه غير متهم، فلا تقبل شهادة المتهم لقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تغتابوا، والريبة حاصلة في المتهم. لما الرب سبحانه وتعالى أمر بالكتابة عقب ذلك بعلة هذا الندب، لأنه عرفنا أنه للندب وليس للوجوب، بأنه أقسط عند الله، أقرب للعدل يعني، وأقوم للشهادة يعني أقرب لأن تكون الشهادة قائمة قياما صحيحا معتدلة وليست معوجة، وأدنى يعني وأقرب ألا ترتابوا يعني حتى لا ترتاب. فعرفنا أن من به ريبة لا تقبل شهادته، من ارتيب فيه لا تقبل شهادته غير متهم. قال والريبة حاصلة في المتهم. والتاسع كونه رشيدا، فلا تقبل شهادة محجور عليه بسفه. والعاشر أن يكون له مروءة، وجعلها المصنف شرطا للعدالة وليس كذلك، بل هي شرط لقبول الشهادة لا للعدالة، فإن مرتكب خارم المروءة لا يخرج عن العدالة بارتكابه ذلك، اللي هو خارم المروءة، ولم تقبل شهادته لفقده مروءته. ومن لا مروءة لفقد مروءته، ومن لا مروءة له لا حياء له، ومن لا حياء له قال ما شاء. يبقى لماذا لا تقبل شهادة من لا مروءة له؟ لأنه إذا كان لا مروءة له فلا حياء له، فإن كان لا حياء له قال ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث البخاري عن أبي سعيد عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من أحاديث الأربعين النووية المشهورة. نعم للمخاطبين اللي هو أنا وإنت والقارئ القرآن، مش تتلحف الخطاب اللي هو كم يبقى اسمه اسم الإشارة. الحرف الخطاب اللي هو الكاف. طبعا فيك ايه تاني؟ ذا يعني ما فات من الأمر بالكتابة. ذلك وانا شرحت مش قلت كده؟ مش الكتابة المندوبة والاستواجية مش قلت كده؟ ها؟ كتابة الدين. لو لم نكتب الدين فربما حصل التهمة في مقدار الدين، في زمان الدين، في مكان الدين، في ميعاد حلول الدين. كتابة تنفي التهمة، تنفي الريبة، تنفي الريبة، مش تنفي التهمة، تنفي الريبة. الريبة توصل التهمة. مات يودع يقول انا لي عشرة وهو نحن مش عارفين، لم يأتي بشهود ولم يأتي بكتابة ولم يأتي بشيء. ممكن ينسى، هو نفسه ينسى. فالبعد عن الريبة بأن يكتب وأن يشهد. نعم ارفع صوتك. زعلان ليه؟ مش زعلان، انت مش زعلان ليه؟ طب ما تزعل شوية. اتفضل ايه؟ اعترض. ها فوق ما تعترض وماله، هو الاعتراض حرام مش حرام؟ طيب اعترض بقى. ها لا حياء له، يعني لا حياء له كامل يعني. فإذا لم يكمل حياءه قال ما شاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شاء. أيوه تفضل. ماله؟ تردد سليم. نعم الدليل الواقع، الواقع كده ان اللي ما عندوش مروءة لا يستحي. هو أصلا لا يعني زي اللي بيروح يمشي في الشارع بالفانيلا مثلا بس ولا بالشرب، ده سببه ايه؟ سببه ايه؟ انه لا حياء. لما يكون له حياء خرجت مروءته، شخص لا يستحي، اذا بيستحي فاصنع ما شاء. كلام منطقي جميل ومشاهد. هل انت في ذهنك شخص ما مروءته مخرومه مع ذلك حيي؟ لا حياء كامل. ما احنا ربنا قلنا لا حياء كامل له، لا حياء كاملا له صح، ما نقول هو لا حياء كاملا له، بس اذا لم يستحي حياء كاملا قال ما شاء وصنع ما شاء. هو ده اللي احنا بنقوله برضو، ده عين اللي احنا بنقوله انه لا حياء كامل. يبقى هو نفس اللي انت بتقول بعض الحياء معناه لا حياء كامل. يبقى احنا متفقان، يا معنى حبايب. نعم شهاده والعداله على خطورة الكبسه يعني، انما ممكن واحد يخرم المروءه ولكن عند الشهاده والكبائر يقف، وكذلك حتى الفاسق ممكن عند الشهاده يقف. نحن نريد الاكمل، نحن نريد الاكمل. وحد قال ان الفاسق لابد ان يكذب؟ محدش قال. الشيطان صدق، صدقك وهو كذوب. ايه المانع ان الفاسق يكون اصدق من بعض غير الفاسق؟ في بعض المواقف يكون صادقا. حلال وحرام صح، معك حق. صح، وانت قلت عبرت بطريقه دي الصق، لكن احنا بندور على الاكمل، بنريد ان ننفي اللثيق والاشد التصاقا والاشد التصاقا حتى نأتي على الأكمل. يعني لا تعترض علي بالأشد التساقا، نحن نريد الأكمل، نريد الحالة المثلى للشهادة. كيف يثبت يقينا يعني؟ لا لا يقبل، لا يقبل طبعا. بس دي رواية حاجة وشهادة القضاء حاجة تانية. الشهادة الحقوق دي حقوق، لكن ده بيعمل بيها بالظن، لكن دي بيعمل بيها باليقين أو ما يمثل اليقين. لكن الأخبار اخبر زي ما أنت عارف. بعد كده يتحسن يتصل يعني يتحسن الصحة من بجمع الطرق مش نعتبر بيه الشواهد في المتابعات والشواهد زي ما انت عارف شهادة الرواية حاجة وشهادة القضاء حاجة تانية بينهما جامع وبينهما فرق. المرأة بتقبل في الشهادة، الصبي يقبل في الشهادة في الرواية، القضاء لا. خطورة ما يترتب على القضاء. أيوة. صح. يعني الواحد المنتفع عنه الحق تماما يقطع ما يشاء لا بدرجة موضوع نسبي متبادر غير عكس انت بتقول المتبادر انه شيء نسبي نزال منه العالم الحياة بالكلية صنع كل شيء مما يحل ومما يحرم ومما يعني يقبح ومما لا يقبح اما ان كان عنده بعض الحياء فصنع على قدر حيائه وترك على قدر حياته ده شيء مجرب وواضح وناس متفاوتون في ذلك وإما أبيض إما أسود فيش في الدنيا كده خالص فيش في الدنيا أبيض أو أسود خالص ولا حتى الليل نفسه عمال بيتفاوت شفق مرة يبقى غسق ومرة يبقى كذا ولا النهار أبيض خالص ولا الليل أسود خالص طيب وزاد بعضهم عدم المواظبة على ترك السنن الرواتب والرواتب بالواو النسخة القديمة كده نسختك انت ولا انت تقترح ولا ايه مش فاهم نسخة حضرتك كده طيب فيها واو تأكد ان في واو في واو في نسخة حضرتك فيصل الحلبي يعني لا هي السنن الرواتب لأن السنن والرواتب تعمل لنا مشكلة وزاد بعضهم عدم المواظبة يعني شرطا الحادي عشر الشرط الحادي عشر زاد بعضهم عدم المواظبة على ترك السنن الرواتب وترك التسبيحات يعني عدم المواظبة على ترك التسبيحات في الصلوات فخصه الأزرعي بالحاضي دون المسافر يعني بعض الفقهاء الشافعية قالوا إن يشترط في الشاهد أن يكون تاركا لعدم المواظبة تاركا لعدم المواظبة على صلاة السنن الرواتب بمعنى أنه لو تركها لا يواظب على هذا الترك له أن يتركها ولكن لا يواظب على ذلك لا يضر شهادته أو يعني كمال شهادته أو لا يضر كونه يعني صالحا للشهادة أن يكون تاركا شيئا ما لهذه الرواتب أو لهذه التسبيحات في الصلاة لكن أن يديم على هذا الترك هذا الذي يضره مرة أخرى وترك بعضهم عدم المواظبة على ترك السنن الرواتب وترك التسبيحات في الصلوات يعني يأخذ إيه التسبيحات في الصلوات لا الركوع والسجود في الصلوات مش قال عقب الصلاة في الصلوات إن حضرته يعني بكتفي بالأركان بس الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر لا يسبح بأسماء الصلاة صحيح الصلاة صحيح حتى بلاش الله أكبر كمان لا مش مهم يعني نعم ليه دايما رابط الموضوع بالعدالة مين جاب سيرة العدالة دلوقتي ده شرط غير ده العدالة ده أحد الشروط العدالة دي أحد الشروط رقم 5 مين زادة بدل 5 بقوا 10 بدل 10 بقوا 11 ماله من العدالة احنا خلصنا من العدالة العدالة فيها 5 شروط هتأتي ان شاء الله الكمال يا أسامة الكمال يا حبيبي كمال بنبحث عن شخص كامل يؤدي هذا هذه الشهادة، نبحث عن شخص كامل نرد شهادته في غيره، نبحث عن حقوق، واحنا مش هندخله النار برضو، مش بنرد يعني هننفيه من الجنة ولا ننفيه من الإسلام ولا نكفره، نرد شهادته. ليس هذا هو الشخص الذي يمثل أمام القاضي ليثبت حقا، فنندع الشيء من شخص ونضعه لشخص آخر بناء على كلامه. ليس هذا هو الشخص الذي نثق فيه، الذي نطمئن إليه، الذي نرتاح إليه، نحكم ونحن مطمئنون إلى حكمنا بناء على قوله. هذا الشخص بيلعب، مش بيخش النار، بيلعب. شخص إذا رأيت يفعل ذلك لا تصدقه، أنت إذا رأيت شخص يفعل ذلك لا تصدقه، لا تثق فيه، لا تزوجه أختك. لازم أقول لك كده علشان تنبسط، لا نثق فيه. يهمنا أموال الناس وأعراض الناس، أشهد في أعراض وأموال. لعل كل شيء، لعله صدقك وكذوب. احنا قلنا اتكلمنا على الموضوع، لعل الكاذب يصدق، قد يصدق الكاذب. احنا مش عايزين لعل، عايزين الكمال ما امكن، ولعل الصدق يكذب برضه، لكن احنا بنعمل على الظاهر، ناخذ نبذل وسعنا في الوصول الى احسن الاشخاص. مش معنى ذلك انه هذا الشخص سيكون معصوما، ولاننا ضمننا انه لن يكذب، بذلنا وسعنا. ما يأخذ حقه. لا تقضح في شيء. إيه؟ أي شيء؟ تكلم على شيء اللي هو إيه؟ قلت لك من شوية مش هتصدقه. قضح ده هو. أنا لما أشوف واحد بيعمل كده لا أصدقه. لا أزوجه ابنتي. لما أشوف واحد كده أنا ما أتجوزهاش. أنت تتجوز واحدة ما بتصبحش في الصلاة؟ ما قدحت هي أسامة، وبعدين معاك قدحت ولا ما قدحتش؟ نعم. تختلف. بعدين بشرط ثقيلة، زاد بعضهم بلاش، مش عايزينه بلاش. روحوا اتجوزوا اللي ما بتسبحش بالصلاة، اتجوزوها اولادكم وبناتكم. وده بيختلف مع الزمن. يعني لما نجد العصر ما فيهوش الكمالات دي نتنازل بقى، زي العصر للاسف اللي احنا عايشين فيه. لما نجد ان ما فيش كده يبقى ما فيش الشروط، لا شروط العشرة ولا الخمسة ولا حتى شرطين حتى نلاقيهم، يدوبك مسلم بالعقل. أحدها أي أحد الخمس خصال. وأنت عشان لابس تيشيرت جميل النهاردة هتطلع عيني. تفضل. نعم. الأذراع بفتح الراء بالنسبة إلى أذراعات بالشام. نعم. خاصة الأذراع بالحاضر دون المسافر، يعني قال إن هذا يرد من كان تاركا وغير مواظب، تاركا مع عدم المواظبة في الحضر دون السفر، فلو ترك في السفر فلا يضر. إذا لم يواظب في السفر عند الأذراع لا يضر في قبول شهادته، يعني نقبل شهادة من ترك تسبيحات الصلاة أو من ترك سنن الرواتب في السفر حتى لو كنت الفجر عند الأذراع كده. مش عاجبك الأذراع بلاش، خليك قوله حتى في السفر من ترك ندخله النار، من ترك السنة الراتبة ندخله النار، من ترك تسبيحات الصلاة ندخله النار. خلاص. ها أيوة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاستشهاد ده فقه، ده علاقته بالفقه بقى. يقول ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الوتر سفرا وحضرا؟ بلى. ده علاقته بالفقه، علاقته بما نحن فيه. فهمت منه ايه؟ فهمت منه ان احنا بنقول ان يجب المواظبة على الوتر، فهمت منه ان اللي ما يواظبش على الوتر هيخش النار، مش ده موضوعنا. موضوعنا انه هو هيخش الجنة وكل حاجة، تارك للسنة وبالتالي مش تارك للفرض، ان شاء الله هيخش الجنة، لكنه مش هيشهد معانا عند القاضي. ايه علاقة بقى النبي كان بيواظب صلى الله عليه وسلم بالموضوع؟ وايه يعني؟ يقول السفر ما ظنك الترك السفر. الأزرع بيقول يا جماعة بلاش تشددوا في إلا في مسألة الحضر، الحضر هو ده اللي نشدد فيه، لكن في السفر ما ظنك الترك والترخص والتسهل، فكمان هنشدد في مسألة السفر كمان، نقول له لو تركت وأنت مسافر فلن نقبل شهادتك، وإذا السفر قطعة من العذاب بلاش تشدد. الأزرع بيقول مش أنا، بلاش تعنوا، بلاش غلاثة، الأزرع يقول مش أنا كده يعني. أحدها أي أحد الخمس خصال، قوله الإسلام خبر مبتدأ وهو أحدها بالنسبة لكلام الشارح، وأما بالنسبة لكلام المصنف فهو بدل. إذا أخذنا كلام الماتن وحده فيكون أحدها، فيكون الإسلام بدل، أما إذا أخذناه مع كلام الشارح فيكون خبرا للمبتدأ أحدها. اللي مش فاهم يسأل. قال ولو بالتبعية، الإسلام ولو بالتبعية أي سواء كان بالاستقلال أو بالتبعية لأحد أبويه. مثلا الصيني عايز حاجة؟ ماشي ولا في سؤال؟ في سؤال؟ ليه ما في سؤال؟ ليه؟ عايز ايه؟ لم تفهم دول التبعية مقابل الأصلية. الإسلام الأصلي هو الشخص البالغ اللي هيشهد بالشهادتين وتقبل منه لأن قوله معتبر، لأن كلامه معتبر. أما الشخص الذي لا يعتبر كلامه لأنه صغير أو مجنون، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حكمنا له بالإسلام الأصلي، كلامه ملغى، كلامه غير معتبر. نحكم له بالإسلام التبعي إذا كان أحد أصليه أو أحد أصوله، وإن علوا مسلما. هذه التبعية. تفضل كمل بقى. هو ده السؤال اللي أنا مستنيه، هو ده السؤال اللي أنا قعدت أترقبه في في في ألسنتكم. الشرط الثاني من شروط الشاهد أن يكون بالغا. فازاي حضرة المحشي هنا يقول ولو بالتبعية لأحد أبويه؟ احنا نتكلم على التحمل دلوقتي، نتكلم على الأداء يا ناصح، هنتكلم على شروط عند الأداء. ده هو خلاص ألغى موضوع الأداء التحمل وقال لك ملناش دعوة بالتحمل، احنا دعوة بالأداء. الشروط دي شروط التحمل ولا الأداء؟ عموما ازاي؟ لكن هو اصلا لا يشترط عند التحمل، بيقول لي مش مهم عن التحمل، يكون كافر يكون فاسق يكون زي ما يكون، مهم الشروط ديت الخمسه عند الاداء. اتفضل. احنا البلوغ ده نطالبه بالاسلام او بالشهادتين، يعني مش هنيجي بعد البلوغ نقول له لا انت كنت مسلم التبعيه فيجب عليك انت تشهد وتسلم او كده؟ فاكس يعني ان يكون مسلما ورسول حرس، يعني هو أسماء ما هو صغير كان مسلم بالتبعية، يعني هو جت لما بلغ لنطالبه بالشهادتين أو الإسلام من جديد. لنطالبه؟ إزاي يعني لنطالبه؟ يعني أسماء صغير، يعني هو دلوقتي لما بلغ دلوقتي هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم بالتبعية. بعد ما بلغ بقى من التبعية وهو صغير كان مسلم. أنا بتكلم بعد ما بلغ. الآن بلغ، رد على السؤال، بلاش هروب، بلاش هروب. اسمه مسلم اصلي ولا مسلم تبعي؟ رد على هذا السؤال. بلغ، يبقى اسمه مسلم اصلي ولا مسلم بالتبع؟ حبنا اسمه صغير. انت كده رديت على سؤالي، انا بقول لك خيارين، مسلم اصلي ولا مسلم تبع. ازاي مسلم التبع ده يا اما يكون مجنون يا اما يكون صغير، فيحكم له بالاسلام تبعا لاحد الاصول، لكن بالغ ما يتقالش عليه كده، كامل مكلف ما يتقالش عليه بالتبع خالص. متى ما بلغ كلمه الكلام اللي تقوله ده يستصحب ويستصحب، ده كلام فارغ، الكلام ده تقوله في حته ثانيه خلاص، يستصحب ده ما يتقالش هنا خالص، لانه اول ما بلغ لا يستصحب شيء. عشان مش هنقول له انت كافر ولا هنقول له حد، انت دلوقتي بقت مسلم اصلي اصلي، يعني انت تنطق بالشهاده، يعني ما فيش تبعيه خلاص، انفصل عن ابويه، انفصل عن اصولي. يعني لازم مثلا ابن لو كان هو مسلم ويجب عليه ان يبلغ عن طالبه بالشهادتين، وحتى ابن المسلم كده ما لازم يقول الشهادتين، ما هو لازم يصلي، ولما بيصلي يقول الشهادتين، مش هو ممكن يختار الكفر والعياذ بالله. البلاغ عباراته الان معتبره مش ملغاه. يبقى الاشكال بقى اللي بيطرحه الاستاذ علي، ازاي كيف قلنا بالتبعيه لاحد ابويه مثلا رغم اننا نشترط الشرط الثاني ان يكون بالغا، والاسلام التبعي ده خاص بالمجانين وبالاطفال، كيف تحلون هذه المشكله؟ اللي حضر الدرس ما اتفضل. دي اليمامة وقعتها، اليمامة وقعتها عليك، اليمامة وقعتها عليك، معلش تخضيش. ايش فاهم قلت تاني؟ ايوه ان هو بالغ ولا طفل صغير؟ بالغ، بالغ ولم يكن بلاد المسلمين. وبعدين بعد ما بلغ يبقى اسمه مسلم تبع زي ما بلغ خلاص. مش لسه بنقول يا ناس ان الاسلام التبعي دوت يحكم بالاسلام تبع في حاله الجنون والطفوله الصبا ولو مراهقا، اول ما بلغ يبقى اسمه اسلام تبعي. تبع لمين؟ ما خلاص بقى عبارته له عباره. يبقى هتقول زي الكلام الفارغ ده انه يستصحب الاصل، يفضل مستصحبينه لغايه لما يموت. حد يقول كده؟ الولد السليم علق بسن المراهقه على قول البدع. سن المراهقه ايه؟ لم يكن علماء الاسلام من العلماء. مفيش سن المراهقه عندنا زي هو كله دون البلوغ، يعني سن المراهقه عند الشرع يعني دون البلوغ، مش سن المراهقه يعني بعد البلوغ. يعني راهق اي ناهز البلوغ قارب عليه، مش هو بلغ خلاص، لسه لم يبلغ. لاحظ لو سمحت ان كلمه التبعيه دي من كلام مين؟ الشارع. التبعيه دي من كلام الشارع. لاحد ابويه دي من كلام مين؟ المحشي. لم يذكر هذه الكلمه غير المحشي، مش موجوده في الكتب. يعني التبعيه هي اللي موجوده في الكتب، لكن كلمة لأحد أبويه مش موجودة عند غير البيجون. فاحنا عندنا تبعيتين، تبعية الأبوين تبعية الدار، تبعية الأبوين تبعية الدار. تبعية الأبوين هتعملنا مشكلة، مشكلة البلوغ. تبعية الأبوين تأتي مع البلوغ أو مع الجنون، مع عدم البلوغ ومع الجنون. واحنا بنشترط أصلا أن يكون عاقل ويكون بالغ، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا. فتبعية الأبوين أو الأصول عموما يعني تكون مشكلة مع الشرط الثاني والثالث، شرط البلوغ وشرط العقل. لكن تعال بقى إلى تبعية الدار. تبعية الإيه؟ الدار. نحن حكمنا بالإسلام تبعا للدار، مفيش مشكلة. لو مع تبعية الدار مفيش مشكلة. فكروا كده شوفوا تلاقوا مشكلة مع تبعات الدار ولا لا زالت المشكلة قائمة. شوف كده. نعم. تبعات الدار يعني وجد لقيطا في دار الحرب، في دار الكفر، أو في دار الإسلام حتى وجد لقيطا. فالأصل من المسلم الأصل من الحر. احتمال يكون من كافر، احتمال يكون هذا اللقيط من كافر، احتمال يكون من عبد. احتمالية موجودة، لكن يغلب الإسلام حتى لو كان في دار الكفر ما دام هناك أي أصل. لا مش أي أصل، ما دام هناك مسلم يعيش في هذه الأرض. نعم. فكر كده، فكر. طيب يعني تعمل مشكلة ولا ما تعملش مشكلة؟ برضو تعمل مشكلة. طيب يبقى تعمل مشكلة في الحالتين. يبقى احنا معانا تبعيتين، تبعية دار وتبعية ايه؟ أبوية. في الحالتين عاملة مشكلة بسبب الايه؟ البلوغ والعقل. ايه اللي يحل المشكلة بقى؟ يعني ادينا فنطنا الموضوع او فتحنا الموضوع لحضرتك. نعم؟ شيء كمان تبعية من عند الشيخ الشارح فكروا ازاي؟ كان عليه الإسلام وصل وعاش ذلك الأمر، ثم عندما بلغ أكمل تبعية. أكمل إيه؟ يبقى مش مسلم تبعي. خلاص يبقى أصلي، يبقى مسلم أصلي مش مسلم تبعي. مادام بلغ يبقى مسلم أصلي. إذا اختار الإسلام، إذا اختار غير الإسلام يبقى مسلم، يبقى مش مسلم أصلا. نعم، عايز حاجة؟ بلغ ولم تبلغه الدعوة. يعني بلغ صحيح، وصل لسن البلوغ، ولكنه لم تبلغه الدعوة بما يفهمه مثله، فلا زال مسلما تبعا بالإيه؟ بالدار، تبعا بالأصول. يبقى ممكن تتصور زي ما بيقول أسامة إنه هو مسلم تبعي، سواء كان للأصول لأحد أصوله أو للدار، لكنه بلوغه لم يؤثر فيه شيئا، لأنه لم يعرف الإسلام بعد، لم يعرف الإسلام حتى يكفر والعياذ بالله أو يختار الإسلام، هو لم يبلغه الدعوة أصلا. لكن ما حالته هذه عند الشرع؟ حالة شخص نشأ في بيئة بعيدة عن الإسلام وحكم له قبل بلوغه بأنه مسلم تبعي بسبب الدار أو بسبب أحد الأصول، يأتي بقى الكلام ده وأنه مسلم تبعي حتى بعد بلوغه، لأنه لم تبلغه الدعوة بما يفهمه مثله، بما لم يفهمه، رغم أنه بالغ عاقل ليس مجنونا وليس صبيا بعد، أنه لم تبلغه الدعوة بحيث يفهم الإسلام فيأخذ قرارا به أو والعياذ بالله بتركه. الحالة الثانية، السورة الثانية، عندك كلام؟ نعم، قبل أن أفضل. أيوة، إزاي يعني؟ خلص، إيه علاقة الإسلام بالموضوع؟ ما بيرتكبش الكبائر ولا بيصرش على الصغائر، يبقى عد ولا مش عد؟ ولا يعلم الكبائر ولا يعرف ايه الكبائر دي، ما بيشربش يعني خمره، ما بيزنيش لبعيد، ما بيعملش الكبائر على الفطره، يعني في مانع؟ يعني اتفضل. ايوه، كلام فارغ، لان احنا مش بنتكلم في التبعيه، احنا بنتكلم في التبعيه يا شيخ عبد المنعم، بنتكلم قصدي في التحمل. الشارح الى المصنف بيقول الاسلام، كلهم قالوا التبعية، ده هو بيشرح المهومة، ما هو مفهوم عند كل العلماء بيقولوا التبعية. كل احنا اللي بنتكلم على التحمل والأداء، انسى موضوع التحمل ده، التحمل ده بيجيبه لك عشان ما تفكرش فيه، يعني لو ان هو جابه لك ما كناش اصلا تطرقنا اليه، ده جابه لك علشان ما تفكرش فيه اصلا، ما يهمناش التحمل، انسى التحمل. يقول ولو، دي للغاية، يقول شروط في الأداء ولو كانت مفقودة عند التحمل، دي غاية في قبول هذه الشروط عند الأداء، إنها حتى لو كانت مفقودة عند التحمل أيضا يقبل منه إذا كانت موجودة عند الأداء. الصورة الثانية أن حضرته قبل أن، بعد ما بلغ، ذهب ليشهد عند القاضي، ذهب ليشهد عند القاضي قبل أن يقرر شيئا، لا إسلاما ولا كفرا، يعني هو عرض على الإسلام وعرض عليه الإسلام بما لا يختلط على أمثاله، لكنه لم يقرر شيئا بعد، فذهب إلى القاضي ليشهد في هذه القضية. ماذا تسمي هذا الشخص؟ هل هو مسلم أصلي ولم يقرر بعد؟ صحيح عبارته معتبرة لكنه لم يقرر بعد، فماذا تفعل؟ تستصحب بقى الكلام اللي كان بيقوله من شويه حاضر الاستاذ. قبل ان يقرر شيئا بلسانه يبقى نحكم له بالايه بالاسلام التبعي الى ان يقرر شيئا. فوقتئذ تنفعه شهادته عند القاضي لانه يصدق عليه انه مسلم تبعا. وذلك ايضا للغير هنا سواء كان بالاستقلال او بالتبعيه لاحد ابويه مثلا، يعني يدخل معنا مثال التبعيه بالضرب. قال فلا تقبل شهاده كافر اي لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر ليس بعدل بل وليس منا، فاشهدوا ذوي عدل منكم، ففقد شيئين العداله وكونه منا، بل هو افسق الفساق، ولأنه يكذب على الله تعالى فلا يؤمن أن يكذب على خلقه. ممكن يكون صادق لكن احنا بنبحث على الأكمل. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر أي خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم. ها انتبه هنا بقى، هنخالف المذاهب الأخرى في أكثر من فرع. خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في قوله بقبول شهادة الكافر على الكافر. الشافعية يقولون لا تقبل، بل الجمهور لا تقبل شهادة الكافر على حتى الكافر مثله، لأنها ولاية وهو ليس من أهلها، الكافر ليس من أهل الولايات. قال وخلافا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في الوصية في السفر خاصة. الإمام أحمد أجاز أن يشهد الكافر على المسلم إذا كان في وصية المسلم في السفر خاصة، مستشهدا بآية المائدة، آية سورة المائدة. فإذا أوصى أي المسلم برد الوديعة إلى صاحبها وأشهد على ذلك اثنين من الكفار قبلت شهادتهم. نسخة قديمة كده، هم يقصد يعني الكفار، وإن كان اثنين هنا يعني. قبلت شهادتهم على المسلم أو الكافر أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. بناء على هذا الظاهر من غيركم يعني من غير الملة، فأحمد رضي الله تعالى عنه أخذ بهذا وقال أنه يجوز في حالة الوصية في السفر خاصة، لأن السفر مظنة عدم وجود المسلم، فيوصي المسلم ولو لغير كافر الغير مسلم بأن ينفذ وصيته، ويأتي هذا غير المسلم ويشهد عند القاضي بهذه الوصية فتنفذ على المسلم أو على الكافر. هذه حالة خاصة أخذها الإمام أحمد من ظاهر آية سورة المائدة. طيب والجمهور كيف يردون على هذا؟ قال وغير الإمام أحمد يجعله على أن المراد اثنان ذوى يحمله على أن المراد اثنان ذوى عدل من قبيلتكم أو آخران من غير قبيلتكم، يعني لازال في دائرة الإسلام لم يخرج عن دائرة الإسلام. إن كان السفر قد نأى بك عن قبيلتك فلن تعدم أن ترى أو أن تصاحب أو أن تجد غير قبيلتك من المسلمين، لكن لا تنفذ أو لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم لا في وصية ولا في غيرها ولا على كافر المسلمين. إذا خالفنا أبا حنيفة في مسألة شهادة الكافر على الكافر، وخالفنا أحمد في مسألة قبول شهادة الكافر على المسلم أو على الكافر بس في خصوص السفر في الوصية. تلفظ الاعتقاد بالقلب في كلام لبعض العلماء وفي خلاف. اشتراط التلفظ، الجمهور على اشتراط التلفظ وانه لا ينفعه اعتقاده الا عند الله، لكن لا نجري عليه احكام الاسلام الا لما يتلفظ، وهذا ما عليه يكاد يكون الجميع. يعني يبلغ الكثير وقد لا يصلي وقد لا يتطرق إليه، نقول له أنت مسلم ولا كافر؟ هيقول لك ده أنا مسلم ابن مسلم، هتكفرني ويسب لك الدين. هيبقى مسلم برضه، لأنه لما تسأله هيقول لك أنا مسلم ابن مسلم، ولو كثرت عليك كلام يسب لك الدين. ينطق بالشهادة. ليه النهار بينطق بالشهادة؟ انت زعلانين من الناس ليه؟ الناس بتنطق بالشهادة، حتى لو ما يصلوش بينطقوا بالشهادة. بيشوفك على طول يقول لك لا اله الا الله. ايه النور ده؟ لا اله الا الله. حتى لما بيجي يتخانق. نعم. ايوه ايوه يسلم زي ما هو عايز. احنا كان دلوقتي في الشهادة، يجيب واحد من الشارع كده يقول تعالى اشهد، يقولوش انت مسلم ولا مش مسلم؟ ازاي ما يسألش يعني؟ يعني لما يجي واحد ميت يخش نصلي عليه نعرف مسلم ولا مش مسلم؟ احنا معانا غير مسلم. ها يعني لقينا واحد دلوقتي بعد الشر ربنا ما يحكم، حريقة قامت وناس ماتوا، ناخدهم كلهم نصلي عليهم من غير ما نعرف ده مسلم ولا مش مسلم؟ ما نسألش ابتداء؟ انت عايزنا كده ابتداء ما نسألش؟ نطلعش بطايقهم، ما نسألش ده تبع مين، نصلي عليهم كده عماية كده ابتداء؟ لم يقل بذلك الا انت فقيه واحد بس في العالم، فقيه كبير بس واحد بس. لا، لو جهل نصلي عليه، لو جهل الحال بعد ما تعبنا ودورنا وكده نصلي عليه ونقول لو كان مسلم، ننوي لو كان مسلما فبصلاتنا عليه خلاص، او نجمعه مع غيره من المسلمين المتيقنين ونقول نصلي على المسلم منهم طريقتين، نصلي على نوايا الصلاه بناء على القلب، نوايا الصلاه على المسلم منهم، او نقول عليه لو كان مسلما بعد ما نبذل الوسع في معرفه الاسلام من عدم، لكن مش نجيبه كده من باب الطاعه عشان هو موجود في دار الاسلام نروح مصلين عليه من غير ما نعرف ولا نبذل وسعا. لا، محدش قال كده الا حضرتك. وصلنا فين؟ والثاني، قوله والثاني اي من الخمس خصال، وقوله البلوغ خبر المبتدا وهو الثاني بالنسبه لكلام الشارح، واما بالنسبه لكلام المصنف فهو معطوف على الاسلام، قد عرفت انه بدل، عرفت انه اللي هو الاسلام بدل. قال والمعطوف على البدل بدل. ها، خذ القاعده او الضابط النحوي او القاعده النحويه، المعطوف على البدل بدل، معطوف على على الفعل فاعل، معطوف على المبتدا مبتدا، معطوف على الخبر خبر، وهكذا. في المعنى طبعا، في المعنى، لكن في الاعراب اسم معطوف. نقول جاء فارس وعلي، في الفاعل جاء فارس، فارس هو الفاعل وعلي معطوف عليه لكنه فاعل برضه في المعنى، هو مش جاء ايضا. فلا تقبل شهادة صبي اي لقوله تعالى من رجالكم، والصبي ليس من رجالنا، فلا تقبل شهادته ولو لمثله او عليه، عليه لمثله او على مثله يعني. ها، خلافا، ها هنخالف مالك، عن خالف مالك رضي الله عنه، خلافا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه، حيث قال حيث قبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات ما لم يتفرقوا. الإمام مالك قبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات بشرط ألا يتفرقوا، إذا كانوا لا زالوا في موقع الحادث، ما يقع بينهم من جراحات بشرط عدم انفراق عن موقع الحادث، خروجهم عن موقع الحادث. طبعا احنا لا نقبل ذلك، الجمهور كله لا يقبل هذا، شهادة الصبي لا تقبل لا لمثله ولا على مثله. ولو مراهقا غاية في الصبي، ها المراهق ده داخل في الصبي، يا ايها السائل آنفا، المراهق ده داخل في الصبي، ولو مراهقا غاية في الصبي. والثالث اي من الخمس خصال، وقوله العقل خبر مبتدأ وهو الثالث نظير ما تقدم، أو نظير ما تقدم. فلا تقبل شهادة مجنون أي بالإجماع، المسألة دي ليس فيها خلاف بين المذاهب، الإجماع يعني بإجماع المذاهب لا يخص الشفاعي. والرابع أي من الخمس خصال، الحرية خبر مبتدأ وهو الرابع نظير ما قبله، أو نظير ما قبله، ولو بالدار، الحرية ولو بالدار أي كاللقيط، فإن حريته بالدار. وجدنا لقيطا في دار الإسلام أو في دار الكفر فيها ولو مسلما واحدا نحكم له بالحرية. حرية تبع للدار. فلا تقبل شهادة رقيق أي خلافا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في قوله بقبول شهادة الرقيق واختاره ابن المنذر وغيره من أئمتنا الشافعية والجمهور على عدم قبول شهادته لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو أي الرقيق ليس من أهلها. أي سؤال؟ نعم. جمهور إيه اللي تكلم عليه؟ أي في أي سياق؟ جمهور العلماء، جمهور المذاهب. هو قال لك خلاف الإمام أحمد، يبقى الجمهور في خلاف في جانب والأحمد في جانب. حاجة؟ نعم. الولاية يعني السلطنة، الهيمنة. أنه بقوله حكمنا بحكم، سلطناه على أموال الناس وأعراضهم، قبلنا كلامه. القاضي ليس له أن يعترض. شو دي سلطنة هذا الكلام للشاهد؟ ولاية. نعم. ارفع صوتك، حرام عليك. تعال اقعد هنا. طيب اشفق بأخيك المسلم، اخوك في الإسلام، ده انا بحبك. اختاره ابن المنذر وغيره منصوب على ايه؟ بيقول من أئمتنا وغيره من أئمتنا، يعني بيقول ابن المنذر وغيره من أئمة الشافعية في المسألة ديت قالوا بكلام أحمد أو بكلام مين؟ أحمد. آه. إيه ده؟ ليه يتوحي منين يعني؟ لما يقول أحمد، أحمد ده من الشافعية؟ لا، أحمد صاحب ماذا؟ ومعاه كمان من أئمتنا ابن المنذر وبعض الأئمة الآخرين، يبقى الباقي مين؟ شافعية؟ هو أحمد مش بالشافعية أصلا. تعرف لو كان قال ابن المنذر وغيره من أئمتنا كنا نقولها جمهور الشافعية، لكن جاب أحمد. أحمد ده من الشافعية؟ نسأله في أسئلة أحلى من كده شوية. أيوة سؤال حلو. ها كمان، لما تعرض شهادة الرقيق مع كونه رقيقا أو لما أثر رفقه في قبول شهادته سلبا لعدم كماله؟ الرقيق مش الأصل فيه إنه هو بيشهد كل الأشياء. الرقيق في الخدمة، الرقيق في العمل، غير الحر. الحر بيترك كل الأماكن، مقبول في كل المجتمعات. الرقيق ليس مقبول عند كل المجتمعات. نعم. رقيق عليه. ربي. شهادة زور. حر تحر اقنعه بالإجابة اللي انت بقولها، انا مش مقتنع بها. مش في يعني هو يخدم ويذهب ويجي، انا عايز. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على زيد وعمر، بنتكلم على اذا اردنا ان نضع قانونا وضابطا وننتخب من يقوم بهذه الولاية العظيمة التي زي ما قلنا بتحكم أو يحكم بها القاضي في أعراض وأموال وحدود، فهل ننتخب الكمل ولا ننتخب الناقصين؟ هل أنت تماري أو تجادل أو تشك في أن الرقيق ناقص؟ هل تماري في ذلك؟ خلاص، هذا النقص يبعده عن مسألة الشهادة، لأننا نريد الأكمل، أكمل في كل شيء، لخطورة هذه الولاية، لخطورة هذا الموقع، موقع من سيحكم بكلامه بمجرد ما يشهد شاهدان قد يخطئان وقد يتعمدان الكذب، لكن مع ذلك سنحكم بهم بكلامهما في أعراض وأموال وحدود وديات طب إيه رأيك في المرأة؟ إيه رأيك في المرأة؟ هي المرأة يعني وحشة بحاجة ما بناخدش كلامها هندخلنا في مشاكل كده مع جمعيات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما عندنا ما بنقبلش كمال ممكن تكون المرأة أحسن من مليون راجل ممكن يكون عبد أحسن من مليون سيد وحر بس ده في شيء وده في شيء آخر ده في شيء وده في شيء آخر ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم رجال نصيب من اكتسب ونساء نصيب من اكتسب اسأل الله من فضله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك أن تهدي علي عليا فارسا سامحا وبقية الغلسة اللي بيحضروا الدرس اللهم إني أسألك من فضلك سؤال غير استثناء ها شاهد رقيق بص السؤال الجميل سؤال جميل سؤال جميل بيقول هو زيد ده الآن عبد لا تقبل شهادته بمجرد ما قال له سيده أنت حر قبلت شهادته ما الذي حصل فيه إيه اللي تغير فيه يعني بقى مركب آخر يعني بقى سوبرمان مثلا إيه اللي تغير فيه طيب إيه حضرة المحترم بمجرد ما قال له سيده أنت حر بقت شهادة بقت بيجلد بدل ما بيجلد 40 بيجلد 80 وبدل ما كان ما بيترجمش بقى يترجم لو كان محصنا وبدل ما كان ممنوع من ان هو مش عارف المهر الحره بقى دلوقتي ممكن يدي مهر الحره وبعد ومجرد ما قال له انت حر فورا في اللحظه وفي التو بقى عليه انه يغطي وهو بيصلي لو كانت الامه تغطي اكتر ما كانت بتغطي وهي بمجرد ما قالت ناس كانت الاول ممكن تكشف كل حاجه الا من السره للركبه دلوقتي بقى عليها تكشف تغطي كل حاجه الا وشها بمجرد ما قال لها انت حره ايه اللي حصل لها شربت اكسير الحياه هي نفسها سعاد وهو نفسه زيد تتعترض على الشرع ولا انت حكايتك ايه في كل الاحكام دي بقى الان حر بقى الان حر ما يجوز انه يتجوز من عبد من أمة إلا إذا كان فقد مهر الحرة وإذا كان يخشى العنة وإذا وإذا وإذا وإذا بمجرد بقت عدتها بدل ما كانت عدتها ثلاث حيضات بقت حيضة واحدة بحيضتين ولا إيه بمجرد خلاص هنعمل فاصل طب إيه رأيك يلا أنت مشرع نقول إيه والله لا نقبل شهادة العبد إذا تحرر إلا بعد مضي كام شهر مثلا شهرين مثلا ثلاثة مثلا يلا حطلي ضابط عمرك ما هيبقى عندك تصور للأمور بهذه الطريقة ولا تعرف تعمل تصور للأمور ولا في تشريع في العالم لا أرضي ولا غير أرضي يعمل كده إنه هيعمل فترة زمنية إن العبد مش عارف يبقى بعد ما يتحرر بشوية مرة هيبقى شهر ملهاش ضابط شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة خلاص دي مجرد ما بقى كده مجرد ما بلغ خلاص دخل بقى اسمه بالغ لحظة لطيفة قبل كده ما كانش محاسب فورا بقى محاسب على الكلمة وعلى اللفظ وعلى الفعل وعلى وعلى وعلى وعلى لو مات هنا يبقى يخش الجنة أو النار لو مات هنا على طول في الجنة لحظة فين والخامس ولا مش سامع حاجة قنن كان يا رب قنن كان أو مدبرا أو مكاتبا أي أو مبعضا فالمراد بالرقيق ما يشمل رقيق البعض ولذلك قال في شرح المنهج افتح قوسا فلا تقبل ممن به رق أغلق القوس وهو ظاهر في شمول المبعض يعني كلمة المبعض لم تكن من كلام الشارح فزادها المحشي لأن المبعض به شيء من رق والخامس أي من الخصال من الخمس خصال العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق لقوله بسبب قوله تعالى، يعني لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرئ فتثبتوا، يعني في العشر يعني في المتواتر. ولو كان الشاهد يعلم، شوف الفرع اللطيف ده، ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه وهو صادق في شهادته، النسخة القديمة كده، وهو صادق في شهادته فهل يحل له أن يشهد أو لا؟ فيه خلاف. واعتمد الرملي منه الحل وغيره الحرمة، ويجب عليه التوبة من ذلك كما هو منصوص عليه. يجب. النسخة القديمة الأخرى يجب ولا تجب؟ النسخة القديمة الأخرى في كتاب مقفول ولا إيه؟ النسخة القديمة الأخرى ها؟ أيوة مش معاكي، مع مين؟ النسخة الأخرى فين يا ناس؟ اللي معاه نسخة قديمة يرفع إيده لو سمحت. أنت حطاه تحت؟ إيه؟ طب ما تقولي، ما أنت قاعدة ساكتة ليه؟ قاعد عليك الحاجة ليه؟ طلعي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه لو سمحت. ويجب عليه التوبة او تجب، كلاهما صحيح. ويجب عليه التوبة من ذلك كما هو منصوص عليه. الفرع بيقول ايه؟ بيقول لو ان شخصا ما مثل امام القاضي كشاهد وهو في ظاهر العدالة، وتعامل معه القاضي على انه عدل، ولكنه في حقيقته هو يعلم من نفسه الفسق، لانه يأتي بمفسقات باطنية لا يعلمها الا هو، فهو يعلم من نفسه الفسق، فهل يشهد أو لا يشهد؟ يبقى مرة أخرى، ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه وهو صادق في شهادته، هو يريد الآن أن يشهد ولن يكذب، ولكنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه القاضي وهو أنه فاسق البعيد، فهل يحل له أن يشهد؟ هل يجوز له أن يشهد أو لا؟ قال فيه خلاف، واعتمد الرملي منه الحل، اعتمد الرملي من هذا الخلاف يعني الحل، في خلاف يعني في القدماء في المتقدمين، فجاء الرملي واعتمد الحل، قال يحل له أن يشهد في ذلك لأنه يعلم أنه صادق في شهادته، وغيره يعني واعتمد غيره الحرمة لأنه في واقع الحال فاسق البعيد، لكن الجميع قالوا يجب عليه التوبة أو تجب عليه التوبة من ذلك كما هو منصوص عليه. تجب بقى ولا يجب؟ بالتاء برضو خلاص تجب. اللي عايز يكتب تجب ولا هي عندي تجب؟ أنا مش شايف. كم سنة على العام؟ على كل حال سهل الأمر، سهل. في الحالتين حتى عند الرمل اللي بيقول بالحل تجب عليه التوبة من الفسق. يعني توصل من ذلك تعود على الشهادة، لو شاهد يعني، ما الحرمة بيقولوا ما تشهدش، طب فين لو شاهدة دي؟ يعني جبت منين لو شاهدة دي؟ ما هو ما شهدش، هو هنا ما جاتش كلمة الشهادة، ما جاتش كلمة ان هو شاهد، صح؟ لسه ما شهدش، احنا بنقول له هل تخدم ولا لا تخدم؟ الرمي قال له اخدم، الثاني قال له ما تخدمش. فانت عايز يتوب من ايه؟ ما هو قال له ما تخدمش، حاضر مش حاضر، هيتوب من ايه بقى؟ لكن الاثنين بيقولوا له توب من الفسق. ها بيعلم من نفسه ان هو فاسق، ما هو هو البعيد فاسق، ولكن هم لا يعلمون. بيقول انا هشهد وانا صادق، لن اكذب في شهادتي، اقدم يا فقيه ولا ما اقدمش؟ راح للرمي قال له اقدم على هذا، راح لغير الرمي قال له لا لا تقدم على هذا. لكن الاثنين قالوا لازم يتوب من الفسق. مش معنى ان بقول لك روح اشهد وانت فاسق مع كونك صادق صادقا في الشهاده انك، انا اقول لك خليك على فسقك، خد بالك لازم تتوب. يبقى الاثنين بيتكلموا على الفسق. معلش انا سعيد انك بتقرا الدرس قبل ما تتوب، سعيد، بس انا مش سعيد ان انت بتفهم غلط، مفيش مشكله. ايوه يتوب من كل حاجه، توب مما تعلم ومما لا تعلم من الظاهر والباطن، مما لا يعلمه الا الله. ها نسمع الاسئله الجميله. استغرق يا فندم؟ استغراق زمن يعني حتى تقول للشاهد اشهد وبعد ذلك توب، تقول له توب حال الشاهد. طيب يعني انت بترد عليه ولا بترد على مين؟ مش فاهم. مش فاهم الكلام ده يعني ينصب على ايه بالظبط؟ من قال بانه يشهد وهو فاسق تجب عليه التوبه. مش ثم، ما قالش ثم، ثم دي من عندك برضه من تأليفك يعني، من تأليف وإخراج وتلحين الشيخ حسام. التوبة عموما، التوبة سواء شهد أو لم يشهد على فكرة، يعني هو التوبة هو زي ما كنت سمعتني من شوية بقول إيه، هو بيقول الحال اللي معانا إن واحد فاسق لا يعلم فسقه إلا هو بس اللي عالم إن هو فاسق. فلما جاء يسأل الشيخ المفتي قال له أنا عندي وضع حالة معينة، أنا كذا كذا كذا، بس ما تقولش لحد. قال له مش هقول لحد، هقول لك سر بس ما تجيبش سر لحد. قال له أنا فاسق وعندي قضية رايح أشهد فيها وأنا هأشهد بالصدق، أروح أشهد ولا لأ؟ فقام الفقيه النبيه قال له روح أشهد للرملي، بس ما فوتش الموقف. قال له بس لازم تتوب. لو سمحت ثم دي من عند حضرتك، كان خليني أكمل كلامي. راح أو ما راحش مش مهم، المهم انه لازم ينبهه على التوبه، لان ممكن ما يروحش، ممكن يقولوا احنا مش عايزينك عايزين شاهد تاني، ممكن يروح، ممكن كل حاجه، لكن لازم يتوب. سواء ثم ولا مش ثم، يتوب على كل حال. وتوبوا الى الله جميعا ايها، من غير الف، ايها من غير الف عشان التوبه سريعه. سمعني بقول ايه؟ توبوا الى الله جميعا ايها من غير الف. ايه بس؟ عشان التوبه ايه؟ سريع، مش يعني مش قادرين نستنى الالف حتى. ايها المؤمنون. نعم. هو بداهة لو انه يعني علم ان هذا الشاهد سيتوب قبل ان يؤمن بشارعه. هو لم يعلم شيء ولا يضره ان هو يتوب ولا ما يتوبش، هو بيعمل اللي عليه. معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. هو لم يفوت هذا الموقف. بيجالي واحد بيقول له انا البعيد بعمل حاجات وحشه تخرم عدالتي، ورايا عندي موقف اروح اشهد ولا لا؟ قال له روح اشهد الرمل، بيقول له روح اشهد بس توب. توب دي معناها ممكن يكون يعني اما تشهد او بعد توب الى الله، شهدت او لم تشهد، حتى لو لم تشهد توب الى الله. انا اقول بقى ان هو بيقول له توب الاول ثم اشهد، لان التوبه لا تستغرق زمن. ايه علاقه ده بالمساله اللي احنا فيها؟ ده هو يعني لب العلاقه. ليه؟ لانه نبه على، قال لك مش هتوب، مش هتوب، اروح اشهد ولا ما اروحش اشهد؟ بس رد على كده يا فقيه، فرقوا بين الفقه وبين المواعظ يا ناس. لما نقفل كده انت وسامح، لما نقفل كتاب الفقه نبتدي نقول مواعظ بقى، ونخطب الجمعه ونعمل حاجات حلوه، حاجات حلوه هتخش بيها الجنه ان شاء الله. بس ده كتاب تاني اسمه كتاب المواعظ، دلوقتي احنا كتاب الفقه. كتاب الفقه بيتكلم على حاجه يتوب بقى ما يتوبش، ربنا هيغفر له مش هيغفر لك انت عشان انت بتبقى عصابي. سيبه في حاله. كلام الحكم الفقهي، كلام دلوقتي التوبه تجوب ما قبلها، التوبه حلوه، التوبه وحشه، التوبه من الكبائر، التوبه من الصغائر، ده درس اخر مش ده محله. توبة على الفور، التوبة مش على الفور، كل ده موجود في 40 نووية. ارجع للنووي وهو بيشرح. قول يا شيخ. حاضر اروح معاك عشان اشوف. بيقول يا سيدي: واعتمد الرملي منه حلا وغيره الحرمة، وتجب عليه التوبة من ذلك كما هو منصوص عليه، منصوص انه يجب عليه التوبة. ان الشخص الذي يعلم من نفسه الفسق يجب عليه ان يتوب في كل الاحوال، منصوص عليه كما هو منصوص عليه، يعني نص على ان في الحال، سواء قلنا بالحرمة او لم نقل بالحرمة، بالحل يعني زي الرملي، فيجب عليه التوبة. نعم تفضل محمد. بتعمل راسك كده ليه؟ ما تتكلم من غير ما تعمل راسك كده، انت عندك حالة عصبية؟ لا. عايز ايه؟ ما تعودش تعمل كده، اهدى. ها؟ الالف ايه؟ ايها، الف ايها سورة النور. عرفت؟ تعاد القضية، مش هنستشهده أصلا. احنا منعرفش، احنا منعرفش ان هو فاسق، ده هو بس اللي يعرف من نفسه ان هو فاسق. ما هو صادق، ده حرمة وهو صادق، يبقى هنعيد القضية ليه؟ ما هو شهد بالحق في فرض المسألة انه فاسق وسيشهد بالحق، بيقولوا انت قاسم لكن مالوش ان الحكم باطل. طب ومال؟ لكن شهد بالحق. احنا عايزين ايه غير نشهد بالحق؟ مش الغاية نشهد بالحق؟ شهد بالحق الحمد لله، نقول له عيد قضية ليه؟ وهي اي العدالة لغة التوسط، اي لانها مأخوذة من الاعتدال ومعناه التوسط، وشرعا عطف على لغة ملكة، أي صفة راسخة في النفس سميت بذلك لأنها ملكت محلها، تمنعها من اقتراف الكبائر، أي من ارتكابها، اقتراف يعني ارتكاب، فمتى ارتكب كبيرة فسق والعياذ بالله. وأما الصغيرة فإن أصر عليها فسق أيضا، كما يقتضي قوله في شروط العدالة: افتح قوسا غير مصر أغلق القوس، لا غير مصر على القليل من الصغير أغلق القوس. قال: إلا أن تغلب طاعاته على معاصيه فلا يكون فاسقا. فالحاصل أنه بارتكاب كبيرة تنتفي العدالة مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ نعم، غلبت طاعاته على معاصيه أو لم تغلب، أصر أو لم يصر، أصر أو لم يصر، ماشي، أصر أو لم يصر، غلبت طاعاته أو لم تغلب. قال: وبالإصرار على الصغيرة تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته على، أو طاعته مش عارف الشيء، طاعته كده بالمفرد، طاعته على معاصي، طاعته، إلا أن تغلب طاعته على معاصي، طاعته بالجمع مش خلق قديم. قال: فلا تنتفي العدالة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. الإصراع على الصغيرة، هل تنقلب الصغيرة إلى كبيرة؟ لا، الصغيرة نفسها تنقلب إزاي تبقى كبيرة؟ الصغيرة نفسها تبقى كبيرة إزاي؟ الإصرار عليها بعضهم قال يبقى هو كبيرة، بعضهم قال لا هي صغيرة، ولكنها بكثرة بالإصرار صار صغيرا كثيرا، صار في قوة الكبير. يعني هل الإصرار نفسه كبيرة من الكبائر؟ الإصرار نفسه هو نفسه كبيرة؟ ولا بالإصرار كثر الصغائر بحيث صارت كما كالكبيرة؟ كيفا صارت في الكم، صارت مع الكم الكثير كالكبيرة في الكيف؟ خلاف، خلاف. أنا أتفضل. ضبط الإصرار، يعني الإصرار يفعلها كثيرا، يداوم عليها من غير توبة. كل ما يجي الدرس يسأل أسئلة بايخة، كل ما يجي الدرس يسأل أسئلة بايخة، نقول حيروح ويرجع تايب برضو، يجي برضو الدرس تاني يسأل أسئلة بايخة. ده إسراء صغيرة بس إسراء. خلاص راحت حتى الكبيرة، إذا جاءت التوبة جبتها الحمد لله. بس يتوبوا ما بيتوبوش. نعم. ماذا المفتي إذا يعني جاء هو أصاب إليه مثلا بالنوم كذب، فهل لو جاء القاضي ولا المفتي مزكيا من هذا الشيء يجب؟ لو جاء إيه؟ يعني تاني بقى لو جاء جاء المفتي وأخبره خلاص خلصنا جاء هذا المفتي مزكيا مزكيا يعني خلص القضاء، القاضي أتى المفتي يزكي مثل هذا الشيء، هيزكي إزاي وهو يعرف إنه فاسق؟ يزكي ازاي؟ يجب عليه اسئله يعني ازاي يزكي بس اذا كان عارف انه فاسق؟ هذه الحاله يقول امانه العدل ميول، ما يقول ايه؟ يقول عدل بيكذب يعني يقول عدل وهو فاسق؟ نعم. خلاف انا ما قلتش الاصح، انا قلت خلاف، لا قلت الاصح ولا رجحت. الأكثرون، ما فيش كلمة صحيح، بلاش كلمة الصحيح دي، الأكثرون على أنه لا، لا تصير كبيرة، لا تصير كبيرة، تصير في قوة الكبيرة. والرذائل المباحة ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، أي وتمنعها عن اقتراف الرذائل المباحة، مثل قلت تقبيل زوجته أو أمته بحضرة الناس، ومد الرجل عند الناس الذين يحتشمهم ويستحيي منهم، أم أبوه أستاذه، يبقى قاعد في الدرس مد رجله، يبقى قاعد في الدرس عامل إيه؟ مد رجله. الله الله، انت حطيت ايدك على راسك ليه؟ الدرس ما فيهوش كلمة طارق، القانون ما فيهوش زينة. بخلاف قال كتقبيل زوجته او امته بحضرة الناس، ومد الرجل عند الناس الذين يحتشمهم ويستحي منهم، ومن ذلك اكثار الحكايات المضحكة بين الناس بحيث يصير ذلك عادة له، بخلاف ما إذا لم يكثر منها أو كان ذلك طبعا له لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. بعض يصدق بالواحد، البعض يصدق بالواحد، فكان في واحد من الصحابة كثير الضحك وكثير الفكاهة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهاه صلى الله عليه وسلم بل كان يضحك على أفعاله. يعني اسمه إيه؟ ها؟ نعيمان. وكثيرا ما كان يؤتى به في الشراب، يعني كان يشرب الخمر، وكان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعتي وليس تصنعا. تقبيل الزوجة أو الأمة، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قبل أمته أمام الناس، فقالوا إن تقبيل الزوجة أو الأمة بحضرة الناس لا يكون ذلك عادة، أو لا يكون ذلك لغرض صحيح. فسيدنا عبد الله بن عمر لما قبل أمته قبلها إغاظة للكفار، لأنه حصل عليها بعد معركة مع الكفار، فأراد أن يغيظ الكفار، وهذا موضع يحبه الله ورسوله أن نغيظ الكفار في مثل أو نغيظ الكفار في مثل هذه المواقع، فعلها ليس من باب الرداء المباحة، ولكنها كانت الغرض الصحيح. قال مقتضى ذكر ذلك في تعريف العدالة أن المنع من اقتراف الرداء المباحة، أن المنع من اقتراف الرداء المباحة دخل كده صح، أنا بقرأ صح، له دخل له دخل في تحقق العدالة، بحيث لو انتفى ذلك انتفت العدالة. وهو يؤيد صنيع المصنف الآتي، حيث جعل كونه محافظا على مروءة مثله من شروط العدالة، وقد علمت أنه ليس من شروط العدالة بل من شروط قبول الشهادة، فمن ارتكب شيئا من ذلك لا تنتفي عنه العدالة، غاية الأمر أنه فاقد المروءة كما مر. فالأولى بل الصواب حذف ذلك من تعريف العدالة وذكر عدم الإصرار على الصغائر بدل ذلك، فإن الإصرار على الصغائر ينفي العدالة إلا أن تغلب طاعاته على معاصيه كما علمت. في أي سؤال؟ قال والعدالة أي وهي الشرط الخامس، وإنما أظهرت مع أن المقام للإضمار، فكان مقتضى الظاهر أن يقول ولها بدل ما يقول وللعدالة خمس شرائط، أن يقول ولها لأنها متأخرة، فلماذا أظهر في مقام الإضمار في مقام أن يأتي بالضمير بدل الظاهر اسم الظاهر يعني؟ قال لأنه لو أضمر لتوهم أن الضمير راجع للشهادة. لماذا؟ لأن المحدث عنها لو أضمر هنا لربما توهم أن الكلام في أن الضمير يعود على الشهادة لأنها محل الحديث، فأظهر ليذهب هذا الوهم الخطأ. خمس شرائط: مبتدأ مؤخر، وللعدالة خبر مقدم، والمعنى ولتحقق العدالة خمس شرائط، والمراد بالشرائط الشروط، والمراد بالشرائط الشروط. فسارت هذه النسخة النسخة التي حكاها الشارح بقوله وفي بعض النسخ خمس شروط. أي سؤال إلى هنا؟ نكمل غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.